وملك الموت لا يعني لا يأتي أحد إلا بأمر من الله سبحانه وتعالى. وبعد انقضاء الأجل وأجل موسى انقضى فأتاه ملك الموت، ومع ذلك صك ذلك الملك على عيني. قلنا قد يكون موسى عليه السلام أن الملك أتى في صورة بشر فلا يعلم أنه الملك، ولذلك معلوم أن الملائكة جاءت في صورة آدمي إلى إبراهيم عليه السلام وإلى لوط عليه السلام، وكذلك كان الملك جبريل عليه السلام أتى في صورة أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فيتمثل في صورة بشر. فلعل موسى عليه السلام فجاءه ذلك الأمر فصك عين ذلك الرجل، ظن أنه رجل ولكنه كان ملك الموت. هذه الصورة والصورة التي يوجه بها العلماء هذا الكلام. الشاهد من ذلك أن ملك الموت أتى إلى موسى لقبض روح موسى عليه السلام، وبالتالي يأتي إلا بأمر رب سبحانه وتعالى. وكذلك لما ينقضي الأجل، لما بيأتي أجل الإنسان لا يؤخر لساعة ولا أساسا يقدم ساعة، لا يقدم برهة ولا يؤخر برهة، فإذا جاء أجل الإنسان يبقى قضي الأمر كما قال ربنا سبحانه وتعالى، كما قال ربنا سبحانه وتعالى. لذلك قال وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها، ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها. يبقى في تأخير كده، يبقى أن الملك لما أتى موسى عليه السلام لقبض روح ويسكه موسى رجع إلى رب سبحانه وتعالى، يبقى في فترة زمنية ما بين رجوع الملك إلى رب سبحانه وتعالى وأيضا صدور الملك مرة ثانية إلى موسى عليه السلام. وكذلك أيضا في هذه الرواية أن الله تعالى قال للملك أن يعود إلى موسى عليه السلام وأن يضع يده على متن ثور، فقال فلو بما غطت يده بكل شعرة سنة، يعني لو فعل ذلك موسى عليه السلام لا مدة في عمر موسى عليه السلام، كل شعرة كانت بسنة، كل شعرة كانت بسنة. فعلى ذلك يا ترى هل ممكن يتغير عمر الإنسان ولا العمر ده ثابت؟ يبقى العمر ثابت في علم الله سبحانه وتعالى، لا يتغير ولا يتبدل، ولكن ده في علم الملك. يبقى في علم الملك الله تعالى يعلم أن هذا الصنيع سيحدث من موسى عليه السلام. الله عز وجل خلق العبد وخلق فعل العبد، والله خلقكم وما تعملون، فالله تعالى خلق العبد وخلق فعل العبد، وبالتالي يعلم ربنا سبحانه وتعالى أن موسى سيصنع ذلك أو يحدث منه ذلك، لكن الملك لا يعلم. يبقى أرسل ربنا سبحانه وتعالى ويعلم أن هذا الحدث سيحدث من موسى عليه السلام، وأن الملك سيعود، وأن الله تعالى يقول للملك ارجع لموسى فقل له كذا، والله تعالى يعلم أن موسى يعني يطلب الآن، طالما أنه حتى لو حيمد في عمري بعد ذلك الموت فالآن. يبقى كل ذلك في علم الله سبحانه وتعالى، لا يتغير ولا يتبدل، وما كان مكتوبا في اللوح المحفوظ أيضا لا يتغير ولا يتبدل، لأن هذا من علم الله سبحانه وتعالى غير علم الملك. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى كما بيّن لنا على لسان النبي صلى الله عليه وسلم أنه ممكن يزاد في عمر الإنسان وممكن يزاد في رزق الإنسان، مع أن ده الإنسان لما يكون جنين في بطن أمه ويصل 4 أشهر ربنا سبحانه وتعالى يرسل ذلك الملك ويأمره بكتابة 4 كلمات، منها الأجل ومنها الرزق، من الأجل ومن الرزق، دي الكتابة والإنسان جنين في بطن أمه، هذه الكتابة والجنين في بطن أمه. بعد ما بيمضي 4 أشهر يرسل ربنا سبحانه وتعالى الملك، والملك يؤمر بكتابة 4 كلمات، منها رزق الإنسان وأجل الإنسان. لكن كما بيّن لنا النبي صلى الله عليه وسلم من نتائج وأثار صلة الأرحام هو الزيادة في العمر والزيادة في الرزق. يبقى ده زيادة في عمر الإنسان يزاد في عمره. يبقى ربنا سبحانه وتعالى يعلم أن فلان سيصل الرحم أم لا، فما كان مكتوب في اللوح المحفوظ هذا من علم الله، وهذا لا تبديل فيه ولا تغيير، لكن التغيير والتبديل بيبقى في علم الملك. يبقى ربنا سبحانه وتعالى يعلم زي القدر كده، القدر يبقى لما بيدعو الإنسان ربه سبحانه وتعالى إما أنه يعطى عين ما طلب، وإما يدفع عنه من البلاء بقدر ذلك الدعاء، وإما أن يؤخر له هذا الدعاء ليوم القيامة. يبقى في بلاء نازل هذا من قدر الله، وكذلك يدفع بقدر الله عن طريق الدعاء. يبقى ده قدر الله تعالى، قدر على فلان كذا، والله تعالى كما قدر عليه يعلم ربنا سبحانه وتعالى أنه لا يدفع، هيدفع بهذا الدعاء، وأن فلانا سيدعو كما قدر عليه ربنا سبحانه وتعالى فيدفع به ذلك البلاء أو هذا القدر. يبقى القدر يدفع بالقدر، كذلك زيادة العمر، فالله تعالى يعلم أن فلان سواء يعني هل يا ترى سيصل الرحم وبالتالي يزاد في عمره، يبقى ده في علم الملك. أما في علم الله عز وجل لا يتغير، لأنه يعلم أن فلان سيصل الرحم أو لا يصل الرحم، والتيصل الرحم يبقى عمره قد كذا، يبقى ده في علم الله، وهذا هو المكتوب في اللوح المحفوظ. يبقى ما بين المدة الأولى والثانية يبقى دي زيادة في العمر لموسى عليه السلام، الله تعالى يعلم ذلك، هو الذي قدر ذلك. يبقى أن موسى يؤخر هذه الفترة، وطب لو فعل ذلك موسى وضع يده على متن ثور، لو فعل ذلك لكان في علم الله سبحانه وتعالى بكل شعر سنة يبقى عمر موسى كذا، لكن عند الملك يبقى لا يعلم، لأنه بيرسل بأمر من رب سبحانه وتعالى. قال ثم فسأل الله أن يدنيه من الأرض المقدسة رمية بحجر، لا يدخل الأرض المقدسة لأن كانت فترة التي، فعلى ذلك كان قريبا من الأرض المقدسة. قال النبي صلى الله عليه وسلم لو كنت ثم لرأيتكم قبره إلى جانب الطريق تحت الكثيب الأحمر، تحت الكثيب الأحمر. ثم ذكر الرمل المجتمع. فقال في رواية أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال استب رجل من المسلمين ورجل من اليهود، فقال المسلم والذي اصطفى محمدا على العالمين في قسم يقسم به، فقال اليهودي والذي اصطفى موسى على العالمين. في كده كأنها نوع أنواع التجارة أو المعاملة بين هذا المسلم وذاك اليهودي، فالمسلم أقسم وقال والذي اصطفى محمدا على العالمين، فاليهودي رد ذلك بقوله والذي اصطفى موسى على العالمين، فرفع المسلم وعند ذلك يده فلطم اليهودي، فذهب اليهودي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره الذي كان من أمر أمر المسلم، فقال لا تخيروني على موسى فإن الناس يصعقون فأكون أول من يفيق إذا موسى باطش بجانب العرش، فلا أدري كان في من صعق فأفاق قبلي أو كان ممن استثنى الله. يبقى قال تخيرون على موسى، ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم هو خير الخلق على الإطلاق، خير الخلق على الإطلاق، لكن لما ذكر ذلك إما من باب التواضع أو من باب حتى لا يكون هذا التفضيل مسألة العوبة بين أيدي الناس، يعني قال والذي اصطفى محمدا والذي اصطفى موسى، يبقى مشاجرة مشاحنة مخاصمة سب شتم ضرب كل ذلك نقول لا داعي، يعني لا داعي لهذا الأمر، إن كان لمصلحة يبقى بنظر ذلك التفضيل، إلا ما يكون لمصلحة فعلى ذلك، وكأن النبي صلى الله عليه وسلم يوجه الأنظار إلى ذلك الأمر، ننتبه كده يعني نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا سيد الناس يوم القيامة أتدرون بما، وذكر لنا هذه القصة وله المقام المحمود أو الشافع المشفع، وأول من تفتح له الجنة كما هو معلوم، وهو خير الخلق على الإطلاق صلى الله عليه وسلم، يعني خير الخلق على جميع الأنبياء والرسل تحت لواء يوم القيامة، ولذلك ولكن يعني باب التفضيل للتفضيل فقط كده لا لا يصلح، إن كان هناك مصلحة، كان هناك مصلحة، مثل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة أما إني أتقاكم لله وأعلمكم به، لكن ده كان في معرض لما البعض كده يعني وكأنه تقل سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال هذا الأمر، ما قالوا ليه ما كانش في مجلس كده وقال هذا القول، ولكن كان هناك دواعي لهذا الذكر، يبقى كان في عارض أساسا، يبقى قال أما إني أتقاكم لله، قال أنت لست يعني كمثلنا، قال أما إني أتقاكم لله وأعلمكم به، يبقى الكلام ده في معرض أمر معين، لكن مش هو جالس كده هيقول هذا القول، مش احنا جالسين نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من موسى عليه السلام، طب يا ترى ايه المصلحة في كده؟ ما هي المصلحة؟ لأنها تبقى الصورة صورة وكأنها انتقاص من موسى عليه السلام، يبقى الصورة كده لو كانت يعني التفضيل للتفضيل فقط من غير ما يكون في مصلحة كأنها صورة فيها انتقاص لشأن الآخر، يبقى كأنها فيها انتقاص لشأن موسى عليه السلام، لكن لو جاء في معرض كلام نحتاج نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم هو سيد الناس يوم القيامة. ولذلك ولم يقل ذلك وقف، ولكن أتدرون بما، وبعدين ذكر الأمر. يبقى هو خير الخلق على الإطلاق صلى الله عليه وسلم، وبالتالي ليه؟ لأن جميع الرسل والأنبياء تحت لوائه يوم القيامة، ولو مقام المحمود الشفاعة العظمى كما هو معلوم، أو الشافع مشفع. يبقى ده في معرض هذا البيان، في معرض هذا البيان. وإلا فالآيات جت يعني تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، يبقى التفضيل ده موجود، يعني هذا تفضيل بين الناس، وحتى التفضيل بين الرسل يعني ده كلام ثابت، تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. يبقى ربنا سبحانه وتعالى يعني بيّن ذلك. لكن إن الكلام كله لما يكون التفضيل للتفضيل فقط، المصلحة مفيش مصلحة، لكن لما يكون في مصلحة يبقى نبين هذا الأمر، نبين كما ذكرنا قبل ذلك موسى عليه السلام والخضر عليه السلام. يبقى دي في مسألة متعلمها، أن الفاضل قد يتعلم من المفضول، الفاضل يتعلم من المفضول. أقول أن موسى عليه السلام أفضل من الخضر عليه السلام، عشان دي في مسألة إحنا بنراها، يبقى مسألة بنتعلم منها أن الفاضل قد يتعلم من المفضول، وأن الفاضل قد يرحل إلى المفضول ليتعلم من علمه، وأن المفضول قد يكون عنده من العلم ما ليس عند ذلك الفاضل، هذا ليس بقادح في هذا الفاضل. يبقى دي مسألة بنحتاج إلى البيان فيها. قل أن موسى عليه السلام أفضل من الخضر عليه السلام، حتى لو قلنا أن الخضر كان نبيا على قول بعض العلماء، يعني طب لو كان الخضر حتى نبيا، يبقى ده موسى عليه السلام هو رسول من أولي العزم من الرسل، يبقى رسول من أولي العزم من الرسل. يبقى هذه الرسل ربنا سبحانه وتعالى فضل هؤلاء الرسل واصطفاهم، في داخل الرسل كده يبقى أولي العزم من الرسل، ومن داخل العزم الرسل يتقدم النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى الكلام ده للبيان، وأيضا كان هناك إصلاح في ذلك. فهذا المسلم لم يتحمل ما قال ذلك اليهودي فلطمه، فذهب ذلك اليهودي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره الذي كان من أمره وأمر المسلم، فقال تغيرون على موسى، فإن الناس يصعقون فأكون أول من يفيق، فإذا موسى بطش بجانب العرش فلا أدري أكان في من صعق فأفاق قبلي، أو كان ممن استثنى الله، أو جوزي بصعقة الطور، أو جوزي أو كان من استثنى الله انفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. هل هو كان من الطائفة المستثنى؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال لا أدري، قال لا أدري. يبقى في بعض الأمور ممكن لا يعلمها الإنسان، يبقى الأمر ما يحتاجش كده إلى أعمال العقل فيها، إلى أعمال العقل، لكن كما قال وبين النبي صلى الله عليه وسلم. والله إن كان عندنا علم نتكلم، إن لم يكن عندك علم فعلى ذلك قف، يسعك ما وسع النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك قال فلا أدري أكان في من صعق فأفاق قبلي، أو كان ممن استثنى الله ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. هل هو يا ترى جوزي بصعقة الطور، ولا أساسا كان ممن صعق ثم أفاق قبل النبي صلى الله عليه وسلم؟ يبقى على ذلك قال لا أدري، ولكن هو طبعا الشاهد من كده بيبين أيضا فضيلة موسى عليه السلام. قلنا حتى لا يهم الكلام انتقاصا في شأن موسى عليه السلام، لماذا يبين ذلك؟ حتى لا يهم هذا الأمر انتقاصا في شأن موسى عليه السلام. ثم ذكر أيضا رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احتج آدم وموسى، فقال له موسى أنت آدم الذي أخرجت خطيئتك من الجنة؟ فقال له آدم أنت موسى الذي اصطفاك الله برسالته وبكلامه ثم تلومني على أمر قدر علي قبل أن أخلق؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فحج آدم وموسى، فحج آدم وموسى حجوا بالقدر. فاحتج آدم وموسى، فقال له موسى، حوار دار بين آدم عليه السلام وبين موسى، أين دار ذلك الحوار؟ لا ندري، يعني ده حوار ثبت، لكن فين؟ هل تقابل في السماوات؟ هل تقابل كذا؟ لا ندري، يعني ما بين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، لكن أثبت ذلك الحوار الذي دار بين موسى عليه السلام وبين آدم عليه السلام. فاحتج آدم وموسى، فموسى عليه السلام قال أنت آدم الذي أخرجتك خطيئتك من الجنة، فقال له آدم أنت موسى الذي اصطفاك الله برسالته وكلامه ثم تلومني على أمر قدر علي قبل أن أخلق. قال بكم كتبت التوراة؟ فيعني قبل أن يخلق آدم عليه السلام قال 40 سنة، وكان مكتوبا فيها أن آدم عصى آدم ربه فغوى. فعلى ذلك بتلومني على أمر قدر علي، هم بيحتجش بالقدر على الفعل يعني على فعله، زي إنسان بيحتج بالقدر أنه فعل كذا يقول لك قدر الله مش هيفع. ما هو القاتل ممكن يحتج بكده، يقتل هذا القتيل ثم يحتج، هذا عمره أمت هنا بالقدر، نؤمن بالقدر وأن هذا عمر هذا الإنسان، لكن يحتج بالقدر على معصيته يبقى لا يجوز أن يحتج الإنسان بالقدر على معصيته. نعلم يقينا أن كل شيء خلقناه بقدر، ولا يقع في ملك الله إلا ما شاء وقدر سبحانه وتعالى، لكن لا يحتج على فعلات أو مخالفته ومعصيته بالقدر. لكن آدم احتج عليه السلام لأنه تاب من ذلك الأمر، يبقى يحتج الإنسان بهذا بعد توبته، يبقى بعد توبته، يبقى ما يحتجش بقى بالفعل أنه فعل كده وده قدر. نعم نعلم أنه قدر، لكن ليس له الاحتجاج بذلك الأمر. لكن إمتى ممكن يحتج بذلك؟ يبقى قدر الله ما شاء فعل. إمتى؟ لما يتوب من هذا الأمر، يبقى حدثت مخالفة وتاب إلى رب سبحانه وتعالى. فعلى ذلك يا فلان كيف تصنع ذلك؟ هو تاب منها فقال قدر الله ما شاء فعل. يبقى ده على الأساس. يبقى آدم عليه السلام قال لموسى عليه السلام طب بكم كتبت التوراة قبل أن أخلق؟ قال 40 سنة. قال أما يعني وجدت فيها هذا الأمر؟ فقال لذلك بيقول له أنت موسى عليه السلام لو اصطفاك الله برسالته وكلامه، طب بتلومني على أمر قدر علي قبل أن أخلق، يبقى هذا القدر. معلوم طبعا أن الله سبحانه وتعالى لما خلق القلم قال له اكتب، فجرى القلم بوكاين إلى يوم القيامة، إلى يوم القيامة. مر علينا الكلام ده في الكتابة، يعني مرت علينا وقلنا أن القلم خلق بعد العرش، خلق بعد العرش، يبقى كان الله لم يكن شيء وكان عرشه على الماء، والله تعالى يعني خلق القلم وقال اكتب، قال وما اكتب، يبقى فجرى القلم وكان الى يوم القيامه. دي الكتاب في اللوح المحفوظ. وايضا روايه ان مقادير الخلائق كتبت في اللوح المحفوظ قبل خلق سماوات الارض 50,000 سنة وكان عرشه على الماء. روايه عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما ذكر ان النبي صلى الله عليه وسلم بين متى تمت هذه الكتابة في اللوح المحفوظ، يبقى لما خلق الله تعالى القلم ومره أن يكتب وجرى القلم هو كان يوم القيامة، وأن مقادير الخلائق كتبت قبل خلق سماوات الأرض 50,000 سنة وكان عرشه على الماء. يعني الكتابة في اللوح المحفوظ هي من علم الله سبحانه وتعالى، وعلم الله عز وجل أزلي لا يتغير ولا يتبدل، يعني لا يتبدل ولا يتغير. فالكتابة في اللوح المحفوظ هي من علم الله سبحانه وتعالى. متى تمت الكتابة؟ لما خلق الله تعالى القلم وأمره أن يكتب فجرى القلم وكان يوم القيامة. وأن مقادير الخلائق كتبت في اللوح المحفوظ قبل خلق سماوات الأرض 50,000 سنة وكان عرشه سبحانه وتعالى على الماء. فحج آدم وموسى، فحج آدم وموسى، يبقى لما بين له هذه المسألة. لكن أيضا نؤكد أن آدم عليه السلام لم يحتج بالقدر على معصيته، ولكن احتج بقدر رب سبحانه وتعالى أنه أمر مقدر، وأن آدم عليه السلام تاب من ذلك كما هو معلوم. إذا تاب الإنسان أقول قدر الله ما شاء فعل، يحتج بالقدر على فعلته؟ لا، يعني هو بيظهر الندم والتأسف ولكن بيبين هذه المسألة، يبقى ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. لذلك نتذكر كده كلام النبي صلى الله عليه وسلم مع ابن عباس رضي الله عنه، يا غلام إني أعلمك كلمات، ده غلام لسه سيعلمه مسألة القدر، إزاي ينظر إلى الأمور، كيف ينظر إليها؟ يا غلام إني أعلمك كلمات. ثم بيّن له النبي صلى الله عليه وسلم أن الأمة لو اجتمعت على إلحاق مضرة به والله تعالى لم يقدر عليه ذلك الأمر ما كان ممكن ولا في استطاعتها، وأن الأمم الإنسانية لو اجتمعت يبقى جميع الخلق كده اجتمعوا على أن يجلبوا منفعة لهذا الإنسان والله تعالى لم يقدر ذلك ما كان ممكن ولا في استطاعتهم. يبقى عشان إيه الإنسان الإمام بالقدر إزاي يحركه وإزاي يقرأ الأحداث والوقائع إزاي نقرأها كيف تقرأ ذلك؟ يبقى من خلال القدر، من خلال القدر بيعلمنا إزاي نقرأ الوقائع والأحداث. لا تقرأ أبدا بمعزل عن القدر، ولكن على ذلك اقرأ الأحداث من خلال تقدير رب سبحانه وتعالى ومن خلال سنة رب سبحانه وتعالى الكونية. فتخيل بيربي هذا الغلام على إيه؟ يبقى رباطة الجأش كده والقوة في مواجهة الباطل، يعني القوة في مواجهة الباطل لعلمه ويقينه أنه لن يحق ذلك الضرر إلا إن قدر ربنا سبحانه وتعالى. وكذلك أيضا يعني لا يستذل لأحد غير الرب سبحانه وتعالى، لأن هذا فلان هيجلب عليه منفعة نقول لا، ربنا سبحانه وتعالى الذي يتكفل بتصريف أو صرف هذه القلوب حتى تأتي بالمنفعة لفلان قدر الله عز وجل له هذه المنفعة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في رواية أبي هريرة رضي الله عنه وارضاه يعني رفع جفت صحف ورفعت الأقلام وجفت الصحف. يبقى أيضا في هذه الرواية وفي غيرها قال رفعت الأقلام وجفت الصحف، خلاص يعني لا يلقى الإنسان إلا ما قدر. أيضا في رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما قال خرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال عرض علي الأمم رأيت سوادا كثيرا سد الأفق فقيل هذا موسى في قومي. عرض عليه الأمم، فذكر لنا النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى النبي ومعه الرجل الرجلان والنبي معه الرهط والنبي ليس مع أحد، ظهر له سواد عظيم ظن أنها أمته فقيل هذا موسى وفي قومي، هذا موسى في قومي. قال رأيت سوادا كثيرا سد الأفق، يبقى بيتكلم على أتباع موسى عليه السلام، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر تبعا. فقال عرض علي الأمم رأيت النبي ومعه الرجل والرجلان النبي معه الرات والنبي ليس معه أحد، يعني النبي ليس معه أحد، عشان برضه كده بتبقى سلوى في الدعوة لدين الله عز وجل، لك مهمة أساسا قم بأدائها وأنت لا تحاسب على النتائج. النتائج دي ليست من صنع الإنسان، ولكن هذه نتائج من صنع الرب سبحانه وتعالى. لكن لما نحن نسأل عند رب سبحانه وتعالى حأسأل عن أدائي، لأن المطلوب أؤدي زي المطلوب أنك أنت تبلغ هذا الحق، لكن أنت لا تحاسب على عدد من استجاب، يبقى علي بالدعوة والبيان. فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر، يبقى دي أدائي إن أنا أدي، يبقى أقوم بإذاعة ونشر ما أتعلم، لكن أنا غير مسؤول. يعني لن تسأل يوم القيامة لماذا لم يستجب فلان أو لماذا لم يستجب فلان، ولكن لما حنسأل يبقى حنسأل عن أدائي، أما النتائج إنما عليك البلاغ وعلينا الحساب، ودي من رحمات الرب سبحانه وتعالى. يبقى الواحد لما بيقرأ الرواية دي يتخيل كده النبي إيه الحصيلة، حصيلة دعوة هذا النبي طيلة هذه المدة من السنوات، يبقى معه الرجل النبي على الرجلان والنبي معه الرهط والنبي ليس معه أحد. يتخيل الحصيلة كده يبقى حصيلة دعوة هذا النبي، وإياك أن تظن أن هذا النبي تخاذل عن دعوة خلق الدين ربهم سبحانه وتعالى أو تكاسل أو يعني فطر عن دعوة الناس، لا ظل يدعو ويدعو يدعو حتى أتاه اليقين. لكن لو بصنا الحصيلة كده معه الرجل مع الرجلين والنبي ليس معه أحد، يبقى طيلة الحياة كده يبقى لكن أنت تتصور يعني كيف كانوا يقابلون دعوة هذا النبي، يا شك أنهم كانوا يقابلون دعوة هذا النبي إذا كان بالإزدراء أو التسفيه أو السب أو الشتم أو غير ذلك. وأن الحصيلة حصيلة الدعوة، يبقى لو تخيلنا كده 10 سنوات بيدعو لدين الله عز وجل إيه الحصيلة؟ لا شيء. لكن هذا غير قادح في هذا النبي، أدى ما عليه يعني أدى ما وصبر على قومه، وأن دي الدعوة لدين الله عز وجل بتتطلب هذا الخلق وهذه الرؤية عند الإنسان. لا تنظر أبدا إلى النتائج، ولكن انظر إلى الأداء كيف كان هذا الأداء فعلا أداء يرضي ربي سبحانه وتعالى أم لا، هل في تقصير في الأداء ولا لا، ده اللي يهمنا. لكن ترى النتائج، يبقى على ذلك أخذ بالأسباب ولكن على ذلك النتيجة، يبقى الأسباب دي من قضاء الله عز وجل، المسبب أيضا كذلك، الله عز وجل الذي يقدر الأسباب ويقدر المسببات، لكن ده علي أنا الأداء فقط. أذكر أنه أنت مذكر لست علي بمصيد. قال عز وجل الأمم رأيت سوادا كثيرا سد الأفق، فقيل هذا موسى في قومه. ثم ينتقل إلى الباب التالي، باب قول الله تعالى وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابني لعندك بيتا في الجنة ونجيني من فرعون وعمله ونجيني من القوم الظالم، ومريم بنت عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمة ربها وكتبه وكانت من القانتين. قال في رواية عن أبي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا آسيا امرأة فرعون ومريم بنت عمران، وإن فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. في هذه الآيات وضرب الله مثل الذين آمنوا، ضرب الله عز وجل مثل الذين كفروا امرأة نوح امرأة لوط، كان تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتهما فلم يغني عنهما من الله شيئا، قيل ادخل النار مع الداخلين عشان الإنسان لا يغتر بنسبه، لا تغتر. يبقى ضرب الله عز وجل مثل الذين كفروا، ادي امرأة نوح وامرأة لوط. طبعا الخيانة هنا ما كانتش خيانة يعني زوجية، لكن خيانة كانت تقوم بنقل الأمر إلى قومها، كانت تقوم إن كان في أضياف مثلا عند لوط عليه السلام فكانت تقوم بنقل ذلك إلى قومها، فهذه خيانة. وإحنا مرت علينا رواية ولولا حواء لم تكن أنثى زوجها الظهر، كانت الخيانة فين؟ إن هي دفعت آدم عليه السلام أن يأكل منها الشجرة، لكن مش الخيانة اللي هي ممكن يعني تطرأ على ذهن الإنسان هي خيانة زوجية أو غير ذلك أو فعل فاحشة، لا. فهنا برضك هنا ضرب الله يعني ما لا يصلح أن امرأة نبي تكون بهذا السوء أو تأتي الفاحشة، لكن كانت عن الخيانة يبقى في أنها كانت تقوم بنقل أخبار هذا النبي إلى قومها إلى قومها. فأيضا في المقابل كده وضرب الله مثل الذين آمنوا امرأة فرعون، يبقى نقول دي زوجة لأكبر طاغية عرف في التاريخ، ومع ذلك ربنا سبحانه وتعالى شرح صدرها للإسلام. من يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. خلي عندها في بيت بقى كله يعني متاع الحياة الدنيا، وهي زوجة أكبر طاغية عرفة في التاريخ، وذلك ربنا سبحانه وتعالى ألقى في قلبها شرح صدرها للإسلام فآمنت مع موسى عليه السلام، وتعرضت طبعا للقتل وتعرضت للإذاء، ولكن يعني هي قبلت ذلك الأمر لما عند ربها سبحانه وتعالى. ضرب الله مثلا الذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابني لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. يبقى نقوله دي يعني بالرؤية كده النظرية هتكون أبعد الناس عن الهدى، بيتها البيت اللي هي المملكة اللي فيها لا يذكر فيه رب سبحانه وتعالى، ده هو زوجها بيقول قال أنا ربكم الأعلى، زوجها بيقول كده، فده بيت مش بيذكر فيه هذا الكلام، ومع ذلك شرح الله تعالى صدرها للإسلام. كيف أنظر بقى إلى القدر، كيف يعني كان القدر حتى دخل الإسلام إلى قلبها. شوف فرعون أخذ القرار بقتل جميع الأولاد، ونجد أن موسى عليه السلام يتربى في بيت فرعون، ثم تكون الرسالة لموسى عليه السلام، ثم يكون الإيمان لهذه المرأة. كيف أن الله تعالى قدر لها الخير، كيف قدر لها الخير؟ يبقى هي في أحوالها كده يعني معزولة عن العالم ده كله، هتبقى معزولة ولا تسمع إلا الكفريات، فكيف ساق الله عز وجل لها الخير في بيتها في دارها؟ فأرسل لها موسى عليه السلام تربى في بيتها، وبعد ذلك لما أرسل كانت آمنت بموسى عليه السلام. نشوف القدر كيف يسير. وإحنا برضك اللي عايز يقرأ في القدر اقرأ في قصة يوسف عليه السلام، والله غالب على أمره، قصة يوسف عليه السلام إزاي ممكن يمكن له يعني يربط كده ما بين يعني الحدث في البداية كده نعومة أصفار يوسف عليه السلام وكيف يمكن له القدر، والله غالب على أمري. صار إزاي القدر؟ كيف يعني هذا السير حتى يصل فعلا لتحقيق ما قدر ربنا سبحانه وتعالى إن كل شيء خلقناه بقدر. ومريم بنت عمران يعني نقوله ما فيش أب كده رباها، ولكن على ذلك ربنا سبحانه وتعالى أيضا اصطفاها ومريم بنت عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدق بكلمة ربها وكتبه وكانت من القانتين. قال النبي صلى الله عليه وسلم كمل من الرجال الكثير ولم يكن نساء إلا أربعة، إلا آسيا امرأة فرعون ومريم بنت عمران وخديجة بنت خويلد وفاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم، وإن فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. إن فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. الشاهد من هذه الرواية قول النبي صلى الله عليه وسلم كمل من الرجال الكثير ولم يكمل من النساء إلا أربعة، إلا أربعة. ذكر منها آسيا بنت مزاحم امرأة فرعون عليه السلام، ومريم بنت عمران عليه السلام، وخديجة بنت خويلد رضي الله عنها، وفاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم ورضي الله تبارك تعالى عنها. فقال إن فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. ونرضي الكلام إذن الله سبحانه وتعالى عن باقي تلك التراجم المرة القادمة. تبي ذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.